وكان الله سميعا بصيرا. يا شهداء لله ولو على أنفسكم بأن لهم عذاب.

مذبذبين بين ذلك لا أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما كنا مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي.